ضج الفضاء بدولة الإسلام، وتكالبت دول من الأقزام. يا ويح أمريكا أتت بحميرها لم تعتبر من جيشنا الذرغام. يا ويح أمريكا أتت بحميرها لم تعتبر من جيشنا الذرغام، لم تعتبر. والرعب ينهش قلبها، فالخوف يرعب جيشها الإجرام. باتت تعلم كلبها لتصيده بفخاخها بالسير نحو أمامي، وتقول للطاغوت أنت حليفنا في حربنا للدين والإسلام. لكن نصر الله دام حليفنا، وعد الإله الواحد العلام. بدأت حدود الكفر ينسف لبنها، تبا لسايكس بيكم الرسام. آن الأوان، آن الأوان بأن نجدد فتحنا، دع كل قول واحملن حسامي. يكفي التجهم والتجاهل أمتي، هلا سمعتي حجتي وكلامي. هيا نعيد المجد مجد محمد وصحابه الآساد من أعلامي. هيا ولا تسمع لقول منافق متمشخ القنوات والإعلام. هيا وبايع دولة وأميرها، الله يحفظ دولتي وإمامي. هيا إلى الساحات صاح منادي، واضرب كلاب الكفر والجرام. تكبير. Oh!